السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحبة، فنبدأ هذا اليوم مع صلاة الكسوف، فإن أكملنا الباب وهناك مسائل لم يتطرق لها المؤلف رحمه الله قد نؤجلها للدرس القادم لأنها كثيرة وتحتاج إلى تفصيل، فننتهي من النص الذي كتبه المؤلف رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف، وهي سنة مؤكدة لفعله وأمره صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الحديث صحيح، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها كما سيأتي. وهناك عدة مسائل. المسألة الأولى: معنى الكسوف. الكسوف التغير إلى سواد، والخسوف هو النقصان والذل، النقصان والذل والذهاب، هذا معنى أولي في معنى الكسوف والخسوف. الكسوف التغير إلى سواد، تقول رأيت فلانا ووجهه كاسفا، أي متغير كثيف. أما الخسوف فهو يعني النقصان والذل والذهاب. قيل الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وخسف القمر، وقيل هما بمعنى واحد، سواء قلنا الكسوف أو الخسوف. والعلماء اصطلحوا على أن إطلاق الكسوف للشمس والقمر، ولذلك هنا باب صلاة الكسوف. فأبواب الفقهاء ما قالوا باب صلاة الكسوف والخسوف، فهم يطلقون الكسوف على الشمس والقمر. وقيل إذا اجتمع تفرق، وإذا تفرق اجتمع. قيل إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، كالفقير والمسكين والمسلم والمؤمن. فإذا قلنا صلاة الكسوف هنا كما عند المؤلف هنا، فهو يقصد بها الشمس والقمر. ولكن لو أنه قال صلاة الكسوف والخسوف، فنقول إنه يقصد بالكسوف الشمس والخسوف القمر. هذه القاعدة تتكرر في مسائل كثيرة: إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، أي إذا ذكر أحدهما بالآخر فيراد به الاثنين، وإذا ذكر جميعا في لفظ واحد فلكل واحد منهما معنى. لما أقول الآن فلان مسكين أو فلان فقير فقط وأسكت، فأنا أقصد به مسكين وفقير. لكن عندما أقول فلان فقير وفلان مسكين بلفظ واحد، فمعناه أن لفظ الفقير هنا غير لفظ المسكين، كما في سورة براءة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. لاحظوا، للفقراء والمساكين، معناه أن الفقراء غير المساكين، فقد اجتمع، فلما اجتمع في لفظ واحد افترق، فالفقير له معنى والمسكين له معنى. فإطعام 6 مساكين أو 10 مساكين، فإطعام 10 مساكين، هل معنى أننا ما نطعم 10 فقراء؟ ما قال فإطعام 10 مساكين أو 10 فقراء. الآن افترق، كل واحد جاء لفظ واحد فقط وهو لفظ المسكين، فإطعام 10 مساكين، ولم يقل 10 فقراء. هل معنى أنك تدفع زكاة أو كفارة اليمين لعشرة مساكين كما في سورة براءة ولا تدفعها لعشرة فقراء؟ لا. فلما قال فإطعام 10 مساكين أو كما في سورة البقرة 6 مساكين في كفارات الحج المحظورات، فالمراد بالمسكين الفقير والمسكين، كما لو قلت الله فلان فقير أقصد فقير ومسكين، فلان مسكين أقصد فقير ومسكين، يعني يمكن يكون فقير أو مسكين معنى واحد. لكن لو قلت لا فلان فقير وفلان مسكين هنا أصبح بينهما فرق. إذا اجتمع كما في سورة براءة إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فالفقراء غير المساكين، الفقراء هم الذين لا يجدون شيئا، والمساكين قال هم الذين يجدون نصف الكفاية يعني تقريبا وفي معيشتهم مشقة، فلذلك قدم الفقراء إنما الصدقات للفقراء والمساكين، لأن الفقراء أحوج من المساكين. الفقير قالوا الذي ما عنده شيء، يعني وشبه ما عنده شيء، معدم، يقولون فلان معدم ما عنده شيء هذا فقير. المسكين الذي عنده لكن لا يكفيه، ليس بالضرورة النصف كما، لكن العلماء يعبرون عنده عنده شيء لكن لا يكفيه، في حياته مشقة وشدة، وإلا عنده شيء. يأتيك إنسان ويقول الله أنا عندي عائلة 5 أولاد وبيت ودخل 1000 ريال للشهر، 1500 ريال في ظروف اليوم يعني نقصد، وساكن في مدينة الرياض، هذا نقول عنه مسكين. لكن يأتيك إنسان يقول ما عندي شيء، أنا عندي أولاد وعندي بيت والله ما عندي دخل وحاولت ما وجدت عمل، هذا فقير. كذلك الإيمان والإسلام قالوا إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. ولذلك في حديث سعد رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى رجل أو يقول أعطي فلانا فإنه ما علمت إلا مؤمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، فقال له عاد الحديث مرة أخرى فيا رسول الله ما علمت إلا أنه مؤمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم. معنى في فرق بين الإيمان هنا والإسلام، لأن الإيمان أعلى درجة، الإيمان أعلى درجة من الإسلام، والإحسان درجة أعلى، أن يجمع يكون مسلما مؤمنا محسنا. لكن قد يكون الإنسان مسلم مؤمن وليس لا ينطبق عليه لفظ الإحسان درجة الإحسان، ويكون الإنسان فلا يكون محسنا إلا إذا كان مسلما مؤمنا، ولا يكون مؤمنا إلا إذا كان مسلما، لكن قد يكون مسلما والإيمان في نقصنا. فهذا معنى هذه الآية في هذا الجانب، فإذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. أنا أطلت فيها ليس من شأن موضوع الكسوف، لكن أحيانا نريد الدقة في العبارات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم، فالمسلم الذي تنطبق فيه هو المسلم المؤمن، وهكذا. فإذا نصل إلى أن الخسوف والكسوف إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. وبالمناسبة هذه القاعدة ليست فقط ما ذكرت، يندرج تحتها معاني كثيرة، ولكن لها يترتب عليها كما قلت أحكام، يترتب عليها أحكام ليس مجرد لفظ، بالعكس. فالمسلم مؤمن أفضل من المسلم إذا اجتمع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما علمت إلا أنه مؤمن قال أو مسلم مرتين، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو 3. وكذلك الفقير والمسكين، الفقير نقول أحوج من المسكين، وهكذا. فيترتب عليه أحكام ليس مجرد كلام نظري أو خلاف لغوي، لا. نعم، إذن هذا ما يتعلق بهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية يقول وهي سنة، كلمة صلاة الكسوف عفوا من إضافة الشيء إلى سببه، من إضافة الشيء إلى سببه، مثلا مسجد الجامع صلاة هنا من إضافة الشيء أحيانا إلى نفسه وأحيانا إلى سببه، أخلاص هنا إلى سببه. صلاة الكسوف أي أنها تصلى بسبب الكسوف، أنها تصلى بسبب الكسوف، فهي من إضافة الشيء إلى سببه. نعم، وهي سنة. قال الشوكاني اتفق وقد اتفق على أنها سنة غير واجبة، لكن هل هذا كلام مسلم، هل هذا كلام مسلم أو لا؟ قال الإمام الشوكاني رحمه الله ومن هو في علمه وفضله ومنزلته وهو بحر من بحور العلم، وكتبه معروفة مشهورة صارت بها الركبان كان الأوطار وغيره، يقول وقد اتفق على أنها سنة غير واجبة، لكن هل هذا صحيح؟ هذا محل خلاف، الصحيح أنه لم يتفق، ولكن هذا ما وصل إليه الإمام رحمه الله شو كان في علمه، وإلا فقد اختلف العلماء. والفقهاء أيضا، فقهاء الحنابلة أيضا يجزمون بأنها سنة كما جزم المؤلف هنا، لكن المسألة خلافية. فقيل إن صلاة الكسوف سنة، وقيل إنها واجبة، وقيل إنها واجبة. الذين قالوا إنها سنة للحديث المشهور هل علي غيرها، قال لا إلا أن تطوع، يستدل به العلماء في أبواب كثيرة جدا. الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ولما سأله عن الصلوات والفرائض الإسلام وغيرها قال هل علي غيرها، قال فلما سأله عن الصلاة قال هل علي غيرها، لما عد له الصلوات الخمس قال لا إلا أن تطوع. الثاني يستدلون أيضا وهو أوضح في الاستدلال عندهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن في آخر حياته في السنة العاشرة لاحظوا، قال أخبرهم بأن الله فرض عليهم خمس صلوات، قال ولم يذكر سواها، مع أنه في آخر عمره في السنة العاشرة في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقال نسخت، والكسوف قد حدث قد يكون قبل ذلك، فقال لم يذكر سواها في الواجب، فاستدل به العلماء. هذا على الذين قالوا إنها واجبة، وهم يستدلون بهذه الأحاديث عفوا على أنها ليست واجبة، أنها للاستحباب، لكن بعض العلماء قالوا إنها واجبة. ما هو دليلكم؟ قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا رأيتم ذلك فصلوا، إذا رأيتم ذلك أي خسوف القمر أو خسوف الشمس فصلوا، قالوا هذا أمر. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة وهو قول قوي، قال بعض العلماء إنها واجبة واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم ذلك صلوا، وقال ابن القيم وهو قول قوي أي القول بالوجوب. والذين نصروا هذا القول قالوا أول للفظة هذا الحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم ذلك فصلوا، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه كسوف الشمس وهي لم تحدث بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة في حياته قام فزعا، حتى قيل إنه قام بإزاره دون ردائه فلحقوه بالرداء من الفزع صلى الله عليه وسلم، فلما لبس الرداء قالوا لبسه ولم يتساوى حتى ساووه أي عدلوه، كان يجره صلى الله عليه وسلم، فقام وصلى هذه الصلاة العظيمة. ثم ما حدث بعد ذلك في الحديث مما يعد موعظة أو خطبة سيأتي في بابه كله قالوا يدل على أنها ليست صلاة سهلة، وأمر أيضا بأن يقال الصلاة جامعة، ولم يحدث هذا في الاستسقاء ولا في العيدين، مع أننا قلنا أن العيد فرض كفاية صلاة العيد، فاستدلوا على أنها واجبة. وقلت لكم ابن القيم رحمه الله نصر هذا القول وقال بالوجوب، والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قال وهو قول قوي ونصره واستدل له يعني، فلذلك قال أنه كيف مع هذا الحديث ومع فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومع خوفه صلى الله عليه وسلم ومع ذلك نقول إنها سنة، أما الأحاديث قال فهي عامة. وتقولون ما الذي ترجح لديك؟ حاولت إلى وقت الصلاة لم يترجح لدي قول، فالقول جمهور قوي في إنها سنة واستدلالاتهم، والقول الآخر له حظ من النظر، فلا شك أن كل قول من هذه الأقوال قوية جدا، ولكن لا أزال على أنها سنة، يعني لا زلت على ما رجحت قبل سنوات، يعني لا يزال يترجح لدي فيما لدي من الأدلة أنها سنة، لكنني أحاول أن أتأمل أكثر خاصة بعد كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله وترجيحات الشيخ محمد رحمه الله، فلعل يتضح لي شيء، وأبقى على ما قيدته سابقا وهو قول الجمهور أنها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. بقيت مسألة الذين قالوا بالوجوب قالوا فرض كفاية، أنها على أساس أنها فرض كفاية وليست فرض عين، ليست على الأعيان كصلاة العيد، أنها فرض كفاية والله أعلم. هذا ما يتعلق بحكم الصلاة. تفضل يا شيخ. نعم. وهي سنة من غير خطبة، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة دون الخطبة، وقال الشافعي يخطب لها لحديث عائشة رضي الله عنها. هذه أيضا مسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. بعضهم قال ليس فيها خطبة، وهو الذي مشى عليه المؤلف وهو المذهب أنها ليس فيها خطبة. والقول الآخر أنها لها خطبتان، القول الآخر أن لها خطبتان، وهذا قول ضعيف. القول الثالث أنها لا خطبة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث في عهده فذكر هذا الحديث إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله فإذا رأيتهما فصلوا وادعوا، ولكلمة أيضا فادعوا حتى ينجلي ما بكم. قال فهي خطبة، ولكن لا يلزم أن تكون خطبة في منبر أو كصلاة الاستسقاء، إنما تكون ولو سميت موعظة. العلماء بعضهم قال هي موعظة فلا مشاحة في الاصطلاح، فقالوا إن فيها سواء قلنا موعظة أو كلمة، وهذا هو الأولى، هذا هو الأولى. والمؤلف عندما قال ليس لها خطبة هكذا نفى، والصحيح نقول لا، يعني مع أنه كأنه لو خطب الإنسان أنه ليس على سنة، والصحيح أنه لو تكلم الإنسان وألقى موعظة هذا الواجب أو الأولى عفوا، لأن يعني هذا من هذا القول هذه الصلاة، أنه إذا سلم الإمام ولم ينجلي الكسوف والخسوف فإنه في هذه الحالة يلقي كلمة أو موعظة. وهكذا دأب السلف رضي الله عنهم أخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما سلم ذكر هذا الحديث الصحيح لما صلى بهم صلى الله عليه وسلم، فهي نوع خطبة تعليم موعظة تذكير، وبين لهم وصحح الاعتقاد فيها، لأنهم كانوا قالوا أن بسبب موت إبراهيم عليه السلام فصحح هذا الاعتقاد الباطل بأن الشمس والقمر لا ينتسبان ولا ينتسبان لموت أحد ولا لحياته، هذه تعتبر خطبة. أما كونه جالس أو كونه صعد على منبر هذا لا يلغي الحكم. بينما إذا قلنا ليس لها خطبة قد معناه أن من خطب ابتدع، فقد يفهم ذلك، والمؤلف لم يرد هذا، والعلماء قالوا لا ليس لها خطبة ولكنها موعظة. نقول لا مشاحة بالاصطلاح، هي الخطبة موعظة، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، فالخطبة تكون موعظة لكن ليس على سبيل الوجوب، نقول إنها خطبة وسنة إلا إذا انجلى، إذا انجلى ما بهم فانتهى الأمر والله أعلم. وهو قول الشافعي، هذا هو قول الشافعي رحمه الله. الحديث متفق عليه، حديث عائشة عفوا، الحديث متفق عليه. نعم. ووقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه، لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى ينجلي، رواه مسلم. نعم، هذه من الصلوات التي قلنا لا تقضى، يقوم لها سبب فلا تقضى، ولذلك سيأتي إن شاء الله هل هي تصلى في وقت النهي أو لا، سيأتي هذا أدعه لحينه. المقصود أن لما قسمنا الصلوات إلى أنواع ذكرت أن من الصلوات التي تؤدى فقط ولا تقضى فهي في وقتها، إذا ذهب وقتها فتنتهي. ولذلك يذكر العلماء أنه إذا انكشف ما بهم فإنه يخفف الصلاة، لو جاءه وهو يطيل الصلاة، لأن الأصل في إطالة الكسوف الإطالة، واليوم حقيقة الناس خففوا في ذلك، حتى يذكرون من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه مع نشاط الصحابة وحرصهم على العبادة وخلف النبي صلى الله عليه وسلم تعبوا من طول وقوفه صلى الله عليه وسلم وطول، والحديث صحيح نص في ذلك، فركع ركوعا طويلا، نعم، ورفع ركوعا وسجد سجودا طويلا، لكن كل واحدة ما بعدها أقل مما قبلها. لكن قالوا لو أنه أطال الصلاة ثم جاءه الخبر أنه انتهى الأمر قالوا يخفف الصلاة، لأنه انتهى السبب الذي من أجله أقيمت الصلاة والله أعلم. نعم. ولا تقضى إن فاتت لما تقدم ولم ينقل الأمر بها بعد التجلي لفوات محلها. نعم أيضا إذا فاتت أو انقضى محلها أو ما علم الناس إلا بعد ذلك، كل هذا صحيح أنها ذات سبب، فإذا ذهب السبب انتهى الأمر والله أعلم. نعم. مثل إنسان، أعطي مثال بسيط، إنسان كان كلما توضأ كما كان بلال رضي الله عنه صلى ركعتين، يوم من الأيام توضأ وقد التزم مثلا بهذا الأمر أنه كلما توضأ صلى ركعتين، يوم من الأيام توضأ ونسي أن يصلي ركعتين ثم أحدث، ما نقول له أنك تقضيها، تتوضأ من أجل تقضي الأولى، انتهى سببها الوضوء الأول، لكن إذا توضأت وضوء جديد فتصلي ركعتين، ففي شيء ينتهي بانتهاء سبب إذا ارتبط بسبب معين والله أعلم. نعم. وهي ركعتان يقرأ في الأولى جهرا الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع طويلا ثم يرفع فيسمع ويحمد ولا يسجد بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية كالأولى ثم يتشهد ويسلم، لقول جابر رضي الله عنه: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر فصلى بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام فصنع نحو ذلك، فكانت 4 ركعات و4 سجدات، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا فنادى: الصلاة جامعة، وخرج إلى المسجد، فصف الناس وراءه، وصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. متفق عليه. اختلف العلماء في صفة صلاة الكسوف، وقال الإمام أحمد، قال جمهور العلماء بعبارة أدق ومنهم مالك والشافعي وأحمد، أنها كالصفة التي ذكرها المؤلف: 4 ركعات في 4 سجدات، في الأولى ركعتين وسجدتين وفي الثانية ركعتين وسجدتين. واستدلوا بالحديث الذي أشير إليه، ورجح هذا القول ابن حجر وابن القيم والشوكاني وكثير من الأئمة والعلماء المعاصرين والقدامى، بل ضعف كثير منهم الأحاديث التي وردت بغير هذه الصفة إما لعلة أو شذوذ. العمدة في ذلك على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لم تحدث إلا مرة واحدة في حياته صلى الله عليه وسلم. إذن الصفة التي نقلت في الصحيحين وغيرهما أن بهذه الصفة، وهي ثابتة وصحيحة، وسنأتي إن شاء الله لأحاديث أخرى أذكر لكم درجتها في صفات أخرى. إذن نقول قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة، ورجحوا جمهور من العلماء، أنها 4 ركعات و4 سجدات، يعني عفوا هي نعم 4 ركعات و4 سجدات، ركعتان وسجدتان ثم ركعتان وسجدتان كما هي الصفة التي ذكرت. بينما قال أبو حنيفة والثوري والنخعي أنها ركعتان كالنوافل، أنها تصلى ركعتين كالنوافل، واستدل بعض الأحاديث التي لا تسلم من مقال، وستأتي صفات أخرى أدعوها لبيان، لأن هناك من قال أن يصلي 3 ركعات وسجدتين، وقيل 4 ركعات وسجدتين ثم 3 ركعات وسجدتين أو 4 ركعات وسجدتين حسب ما ورد، ندعه لوقته حتى أبين الكلام المجمل في النهاية فيه إن شاء الله. نعم. وإن أتى في كل ركعة ب3 ركوعات فلا بأس، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس صلى 6 ركعات ب4 سجدات، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. قال الألباني: صحيح، يعني فيه مسلم كما ترون، لكن ذكر 6 ركعات شاذ، والصحيح 4 ركعات، يعني ذكر 6 ركعات يعني 3 و3 قال شاذ. لماذا نقول شاذ؟ لأنه ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، ما صلى إلا مرة واحدة، فلا يمكن أنه في حديث نقول صلى أربع ركعات، وفي حديث نقول صلى ست ركعات، وفي حديث نقول ثمان ركعات. هذه حالة واحدة ما يمكن، وهذا تعارض، تعارض، وليست مجرد ألفاظ نقول لعل اختلفت الرواية. إذن فذكر الألباني هنا، ولذلك ذكر القاعدة قبل أقبل قلتكم لما ضعفوا الأحاديث الأخرى غير الصفة التي وردت المتفق عليها، فقالوا إما لعلة أو شذوذ، إما لعلة أو شذوذ، والشذوذ لا شك علة. فهنا ضعف، فالحديث هنا قال صحيح لأنه في مسلم، لكن قول ست ركعات شاذة، لفظة شاذة، قد تكون من الراوي رحمه الله. نعم. أو أربع فلا بأس، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف ثمان ركعات في أربع سجدات، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. قال الألباني ضعيف، وذلك لعلتين: الشذوذ أيضا كما ذكرنا في الحديث الماضي، ورواية حبيب بن أبي ثابت وهو مدلس وإن كان ثقة. ورجح كذلك الشيخ محمد رحمه الله أن في هذه الأحاديث التي وردت فيها ست أو ثمان الشذوذ، قال لأن حالة واحدة وقد ثبتت في البخاري ومسلم وبغيرهما من أحاديث الكتب من الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وسجدتين ثم ركعتين وسجدتين، وهي حالة واحدة. فهكذا فحكموا بالشذوذ لما ورد في غير ذلك، وإن صح السند يكون الشذوذ أحيانا من الرواة بنقل الراوي، والله أعلم، وهذا معروف في الحديث. نعم. فنصل هنا واصل أو خمس، أو خمس فلا بأس، لقول أبي بن كعب رضي الله عنه: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم فقرأ بسورة من الطول، وركع خمس ركعات وسجدتين، ثم قام إلى الثانية فقرأ بسورة من الطول، وركع خمس ركعات وسجدتين، رواه أبو داود وعبد الله بن أحمد في المسند. هذه المسألة، أما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فكما ذكرت أنه صلى ركعتين وسجدتين وركعتين وسجدتين، يعني أربع ركعات وأربع سجدات. لكن هذه الصفات مثل أربع ثبتت عن الإمام علي رضي الله تعالى عنه، قال أو أربع، هذه ثابتة عن الإمام علي رضي الله عنه. نقول الحديث نعم ثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شذوذ، أما عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما عن علي رضي الله عنه فقد ثبتت أنه صلى أربع ركعات وسجدتين ثم أربع ركعات وسجدتين. قال الإمام النووي، قال الإمام النووي رحمه الله: وقد قال بكل نوع جماعة من الصحابة، وقد قال بكل نوع ثنتين وثلاث وأربع وخمس جماعة من الصحابة. وقال بعض الفقهاء: والخلاصة أن من الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ركوعين في ركعة، وما زاد عن ذلك فقد ثبت عن الصحابة ولهم سنة. وقد ذكر ذلك الشيخ محمد بن عثيمين في الشرح الممتع، ما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في ركعة، يعني ركعتين وسجدتين ثم ركعتين وسجدتين، أما ما زاد عن ذلك فقد ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم ولهم سنة. وذكر العلماء أنه إذا كان يرون أن الكسوف والكسوف طويلا، مثل إذا غاب القمر كله أو الشمس كلها فمعناه أنه طويل، فلو أطال الصلاة، كلما أطال الصلاة أفضل. ومع ذلك فالذي يظهر نقول أن الأصل هو الالتزام بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويطيل الإنسان الركوع والسجود والقراءة إذا كانت يرى أنها طويلة. لكنه لو فعل هل نبدعه أو نخطئه؟ لو صلى ثلاث ركعات وسجدتين ثم ثلاث ركعات وسجدتين نقول لا، ما دام ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم فهنا لا نقول إنه بدعة، ولا نقول إنه بدعة، ولا نقول إنه خطأ. البدعة فيما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف. هذا الذي نقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والصحابة لا يفعلون إلا فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو رأوا أن فيه مجال للاجتهاد، أو رأوا أن فيه مجال للاجتهاد، والله أعلم. فلهم سنة في ذلك في مسائل كثيرة. فهذا خلاصة الأمر، نقول إن الثابت والسنة والذي عليه الناس ركعتين في سجدتين ثم ركعتين وسجدتين، ولو زاد عن ذلك نقول لهم سنة في من سلف، والله أعلم. نعم. وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة، لأنه روي من غير وجه بأسانيد حسان من حديث سمرة والنعمان بن بشير وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين كل ركعة بركوع، رواها أحمد والنسائي. بالنسبة للحديث الأول أو خمس فلا بأس، الذي قال رواه أبو داود وعبد الله بن أحمد في المسند، هذا ضعيف، بل قال الذهبي منكر. نسيت، قال الألباني ضعيف، بل قال الإمام الذهبي منكر. الحديث الذي كسب حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. أما الحديث هذا الآخر أيضا فأيضا قال عنه الألباني ضعيف، قال عنه الألباني ضعيف، وقال لا يصح من هذه الأحاديث شيء إما لعلة أو خذول، لا يصح منها شيء إما لعلة أو خذول، لأننا مرارا قلنا السبب أن الفعل كان واحدا، فإذا وثبت أنه ركعتين وسجدتين فلا يمكن أن يحدث غير ذلك. أما لو تعددت الحالات وكان هناك كسوف آخر لقلنا به، والله أعلم أو حمل عليه. بقيت مسألة هنا إن شاء الله، المؤلف يقول وما لا تدرك إلا بالركعة الأولى. هذه مسألة إن شاء الله من الموضوعات التي أطرقها لأنها تحتاج تفصيل الأسبوع القادم، لأن في مسائل كثيرة في الكسوف سأتحدث بها إن شاء الله، مثل موضوع كيف نجمع بين معرفة الكسوف والخسوف بالحساب وبين ما ورد من هذه الآيات والأحاديث، وهل يجوز العمل بحساب أو لا يجوز العمل بالحساب. عندنا مسائل كثيرة في الخسوف تحتاج إلى مناقشة وتحتاج إلى وقفة، ورأيت ألا أقسمها في هذا الدرس، لأننا لاحظنا تساهل الناس أو بعض الناس في موضوع صلاة الكسوف بسبب نشرها قبل، أحيانا يعلمون بها قبل فترة بسبب الحساب، فكيف نجمع بين الأمرين. فعندي عدة مسائل إن شاء الله سأبدأ بها في الأسبوع القادم إكمالا لهذا الموضوع، منها هذا الموضوع، لأن الإخوان مثل الذي حدث في رمضان أن يقول جئت وقد ذهبت الركعة الأولى وأدركت الركعة الثانية، هل أسلم مع الإمام أو آتي بركعة؟ هذا فيه تفصيل وفيه خلاف للعلماء. أما المؤلف فمشى على أنه الاعتماد بالركعة الأولى، أما التي بعدها قالوا سنة بناء على قولهم أنها واجب، أنها سنة إنما تعد، وبعضهم غلب غير ذلك، أدعه لحينه إن شاء الله. نعم. ويصح أن يصليها كالنافلة لما تقدم، ولا تصلى وقت نهي لعموم أحاديث النهي، ويؤيده قول قتادة رضي الله عنه انكسفت الشمس بعد العصر ونحن بمكة فقاموا يدعون قياما، فسألت عن ذلك عطاء فقال هكذا كانوا يصنعون، رواه الأثرم. هذه أولا يقول صح أن تصلى كالنافلة مثل ما قال أبو حنيفة، يعني تصلى ركعتين تماما كما تصلى النافلة، كما قال أبو حنيفة والثوري والنخعي. ولكن بينت لكم أن السنة هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الالتزام به، واتضح لنا أن صفات صلاة الكسوف متنوعة ومتعددة، والله أعلم. بالنسبة للحديث قال الألباني هذا الأثر لم أقف على إسناده، قول قتادة قال لم أقف على سنده. مسألة تتعلق بهذا الجانب الذي وعدتكم بها قبل قليل، صلاة الكسوف هل تصلى مثلا بعد العصر؟ أذكر جاءتني رسائل في رمضان لما وقع الكسوف أو الخسوف، وكانت قبل الفجر بالنسبة لمكة مثلا، بالنسبة لبعض المناطق ما علموا إلا بعد أذان الفجر، قال هل نصليها بعد صلاة الفجر مع أنه وقت نهي أو لا؟ وجاءت رسائل عدة في ذلك الوقت، بعض العلماء قال ما تصلى في وقت النهي. فهذا مذهب كما تعلمون، المذهب عندنا المذهب الحنابلة لا يأخذون بذوات الأسباب، يرجحون النهي، فإذا جئت بعد العصر مثلا للمسجد قالوا تجلس، لا يجوز كذا، لا يجوز لك أن تصلي ركعتين لأنه وقت نهي. تعرفون يعني نحن أدركنا كثير من الناس إذا جاءوا للمسجد قبل أذان المغرب جلسوا، لماذا؟ قال وقت نهي. وهذا بناء على المذهب، وهل كان منتشر بينما الصحيح الذي رجحناه مرارا أن ذوات الأسباب تفعل في وقت النهي. وقد رأيت بعض كبار العلماء من مشايخنا في الحرم قبيل الأذان، مع أن الوقت مغلظ جدا، قبيل أذان المغرب بدقائق، هذا أشد الأوقات، قبل طلوع الشمس وقبل ارتفاعها وقبل مغيب الشمس، هذه الأوقات المغلظة 5 دقائق إلى 10 دقائق التي ورد فيها النهي أنها لا تصلى، 3 أوقات كان صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، ورأيتهم يصلون، فما بالك بالوقت النهي المتسع، لأن وقت النهي طويل وقصير. فالمذهب يقولون يأخذون بعدم أخذ ذوات الأسباب، والراجح أن ذوات الأسباب تزيل المحذور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى العصر ودخل بيت عائشة، وفي حديث آخر دخل بيت أبي أم سلمة، صلى 2 ركعة، فسألته عن ذلك، قال شغلت عنهما، هما 2 ركعة الظهر، فقضاهما النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعد الفجر الإنسان الآن الذي يخشى أنه إذا فاتته 2 ركعة الفجر يخشى أنه لو تركها الضحى ضاعت عليه، يعني قد يكون مشغول ولا يستطيع، وهذا عليه كثير من الناس يصلون الفجر ثم يأتون 2 ركعة بعد صلاة الفجر، مع أن وقت نهي إلى طلوع الشمس وقت نهي، يقول لا حرج في ذلك، هذا كله من ذوات الأسباب. ولذلك قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فالصحيح أنها من ذوات الأسباب ويفوت وقتها، فتصلى في كل وقت إلا إن خشي حدوث فتنة. لاحظوا، إلا إن خشي حدوث فتنة، يعني بعض القرى الآن لو تذهب إليها وتأتي قبل المغرب 1/4 ساعة وفيها ناس ثم تصلي 2 ركعة ضجوا عليك، وقت نهي ما يجوز اجلس، هذه فتنة. فإذا عرفت من أهل هذا البلد أنهم قد يحدثوا فتنة أو ضجة، الفتنة نسبية على كل حال، فتجلس ولا حرج في ذلك. ولا تقول إلا إن كنت صاحب سنة متبع، يعني عالم من العلماء جاء ومعروف أنه عالم يقتدى به، هذا لا، هذا يتبعه الناس، ما يتبع الناس هو. ولذلك شيخ الإسلام ذكر هذا باب فقه عظيم الذي أشار له الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، قال إلا أن خشي حدوث فتنة. شيخ الإسلام ذكر لو جئت لبلد لا يجهرون، يجهرون بي بسم الله الرحمن الرحيم، في الشافعية مثلا، ولو لم تجهر ربما لا أفسدوا صلاتك أو لا انفصلوا عن الصلاة. وتعرفون القول الراجح أنه يسمي سرا وليس على الوجوب، وإنما أنها سنة، على القول الراجح في المسألة، فلا حرج أن تجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، مراعاة الفتنة، لأنه قد تحدث ضجة في الصلاة، قد يبدأ بعضهم يقول سبحان الله، بعض يقول بسم الله الرحمن الرحيم، بعضهم قد يقول فسدت صلاتنا، وهذا لا غرابة، لأنهم نشأوا على هذا القول، وهو قول قوي قال به علماء أئمة كبار، لكن نحن نقول قول الراجح أنه لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم كما في حديث أنس وغيره. وفي الوقت نفسه أن حتى ليست على الوجود كما في حديث عائشة وغيره، وهذه مسألة مرت معنا. فأقول شيخ الإسلام إذا جئت لبلد وهم على عبادة لها أصل، لاحظ حتى لا نقع في خطأ، ليست بدعة، لا البدعة ما يجوز، لكن لها أصل، فنقول تأخذ بقلم. فالشيخ يقول هنا إذا الأصل أن تؤدى صلاة الكسوف حتى في وقت النهي، لأنها من ذوات الأسباب، إلا إذا خشي حدوث فتنة، وهذا الآن الحمد لله غير موجود، لأن الذين سيصلون هم أئمة المساجد ولهم مكانة ولهم اتباع، وليس فرد مجهول. هذا أنبه له بعض الشباب، بعض الشباب حريص على السنة وحريص على تطبيق السنة، فأحيانا يأتي للعامة بشيء غريب عليهم، لأنهم قد يكونون على منهج ومذهب لقول من العلماء الكبار السن، ليس من السهولة أن يتبعوا أو يقتدوا بشاب، خاصة إذا كانوا لا يعرفونه أو يعرفونه ابن من أبنائهم، قالوا من أنت؟ فبعض الشباب يتحمس ولا ينتبه لمآلات الأمور والمصالح والمفاسد، فتحدث فتن وتحدث مشكلات وتحدث أقوال، فعليهم أن يراعوا هذا الجانب. أما طالب العلم معروف، فعليه أن يراعي هذا الأمر. ومرة أخرى أضع قاعدة أختم بها هذا الحديث، فرق بين أن تترك سنة مراعاة لواقع الناس، سنة غير واجبة، أو أن تعمل باطلا. لا، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ما تقول والله أنا سأعمل هذا الباطل أو هذه البدعة مع الناس وجدت أصحاب مولد من الموالد، تقول الله سأجلس معهم وأفعل مثلهم خوف الفتنة. لا، الباطل ما يعمل أبدا. لكن ترك بعض الأعمال إذا كانت سنة ولا يترتب على تركها إثم ولا غيره فلا حرج في ذلك، بل قد يكون هو المأمور به. هذا من الفقه في دين الله جل وعلا. أقف عند هذا الحد لأن الوقت المخصص انتهى، وإن شاء الله الأسبوع القادم فيه مسائل كما قلت لكم نكملها بما يتعلق بهذا الجانب. ونقف مع الأسئلة، وتنبيه يسير فقط أن الأسئلة التي تأتيني أثناء الدرس لا أجيب عليها، لأن حتى لا نفتح هذا الباب، ومن عنده سؤال أو غيره فليضعه في الصندوق جزاكم الله خيرا. وهذا منهج قديم، فقط أحيانا إذا كان استدراك معين على كلمة قلتها قبل أن يتفرق الناس هذا قد أراعيه في حدود ضيقة جدا، وأحيانا أؤجله إذا وجدت أن التأجيل لا يؤثر. الأسئلة كثيرة وسأحاول أختصر بإذن الله. هذا الأخ يقول دائما أرى الشباب يتجمعون على بعض المشايخ للسلام عليهم حتى أنهم أحيانا يثقلون عليهم، فهل في ذلك فضل؟ وقد رأيت هذا كثيرا مع بعض المشايخ، ويقول إنني أنا لا أسلم على هؤلاء خوفا من هذا الأمر مع أنني أحبهم. أقول للأخ جزاك الله خيرا، أما السلام على المشايخ وطلاب العلم فلا حرج فيه، لكن أخشى ما أخشاه من التعصب أو نوع من التقديس من حيث لا يقصد هؤلاء الشباب، لأني ألحظ فعلا كما أشار أخي في بعض السلام غير مناسب. يحدث أن بعض المشايخ يأتي الشباب بعد المحاضرة خاصة إذا كان جاي من بلد غريب ويسلم عليه ستة في وقت واحد، هذا يقبل رأسه من أمام وهذا من خلف وهذا من يمين وهذا من شمال وهذا يقبل كتفه. ليست هذه السنة الحق، ليست هذه السنة، بل العجيب أنهم تجد يقبله ولا يصافر. الشيخ محمد رحمه الله كان شديد في هذا الجانب، إذا جاء بعض الناس استقبله وقبل رأسه غضب شديد، قال سلم وبعدين قبل ما شئت، سلم أول. ورأيته حتى في آخر حياته رحمه الله قبل وفاته بفترة يسيرة في مسجد الراجحي، يعني حتى بعد إصابته بالمرض رحمه الله وكان مرضه شديدا، فدخل المسجد ليصلي العصر وليصلي على جنازة، فأقبله بعض الناس وبدأوا بتقبيل رأسه فغضب وتكلم عليهم، قال أنتم تريدون السنة ولم تطبقوا السنة، السنة المصافحة. ولكن في مواضع أخرى كان يقول لبعض طلابه ولبعض المحبين سلم السنة وبعدين قبل ما شئت، قبل الرأس أو غيرها الأمر يسير. ففي خلل الحقيقة، والمسألة اعتدال توسط، لا إفراط ولا تفريط، السلام بأدب وتقدير العلماء وطلاب العلم ومنزلتهم، وفي هذا إغاظة لأعداء الله خاصة إذا كان طالب العلم جاي من بلد آخر، هذا ما يغيظ أعداء الله جل وعلا. لكن أخشى أن نصاحبه بعض أنواع من التعصب أو من بعض التصرفات التي لا تنبغي، أو كما قال الأخ في إثقال أحيانا حتى كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم حطمه الناس، النبي صلى الله عليه وسلم حطمه الناس، يعني أحيانا بعض المشايخ يحطمه الناس من شدة ما يضيقون عليه. وطلاب العلم أولى الناس بالالتزام في السلام وانتظام السلام وأن يكون السلام من الأمام، ما فائدة واحد يقبل الشيخ من خلف رأسه أو من جانبه ولم يره، ما فائدة تقبله خمسة في وقت واحد؟ هذا أخشى نفتح باب من أبواب الشر موجودة عند بعض أهل البدع من حيث لا نشعر. فالالتزام بذلك والاعتدال فيه هذا هو المراد والله أعلم. ويليت الناس يكتفون قدر الإمكان بالمصافحة، بل بعض المشايخنا يرفض أن يقبل إلا إذا كان جاي من سفر، ولذلك نحتال عليه أحيانا نقول يا شيخ جاي من سفر، فعلا نفرح إذا جاءنا من سفر حتى يسمح لنا بتقبيل رأسه، ما إذا كنا ما جئنا من سفر لا يسمح. يعني إذا رأيته اليوم بعد أسبوع رأيته أقبل رأسه يقول ما أسمحت، أنت مسافر؟ أقول لا ما سافرت، أقول اكتف بالمصافحة. فإذا سافرنا من حبنا للشيخ وهو أحد مشايخنا الموجودين نعم نفرح حتى وهو يستحق أن يقبل رأسه ومكانته في القلب، وهذا من الأدب الاعتدال في هذه المسائل، لا إفراط لا غلو ولا جفاء. نعم. الأخ يقول إنكم ذكرتم الليل يتبع النهار إلا يوم عرفة، هذا معروف أنه دائما النهار يتبع الليل، النهار يتبع الليل، يعني الليلة هذه تقال ليلة الاثنين ما هي ليلة الأحد، ولذلك إذا في الإعلانات المفروض يقال مساء يوم الأحد ليلة الاثنين. حتى في الأحكام الشرعية، في الأحكام الشرعية كما بينت لكم أنه يدخل رمضان من أذان المغرب، تدخل العشر من أذان المغرب، في الليلة ليلة 21 ليلة الجمعة تبدأ من أذان المغرب يوم الخميس إلا في عرفة، لأن عرفة يستمر قالوا طبعا في بعض أحكامها، ليس دائما نقصد يوم عرفة في أحكام عرفة فقط، عرفة أن يستمر الوقوف بعرفة، يعني لو أن إنسان قالوا وقف ليلة عرفة يعني ليس بعد عرفة يعني ليلة العاشر مساء التاسع أو مساء الثامن ليلة التاسع في الليل قالوا لا يصح الوقوف، لا بد أن يقف جزء من النهار، لكنه لو وقف بالليل كما في حديث عروة بن مدرس رضي الله تعالى عنه بالليل أي مساء يوم عرفة ليلة العيد فإنه يصح إلى الفجر. هذا فقط اللي قال العلماء أنها ليلة أن النهار يتبع الليل إلا في يوم عرفة، فالليل يتبع النهار فيما يتعلق بوقوف عرفة فقط، ولا يتغير الأحكام الأخرى من الطلاق وغيرها المقيدة بهذه الليالي. أكثر الأخوان الحديث يعني والأسئلة، طبعا هذا يدل على اهتمامهم ما يتعلق في إثارات حول جهاد في العراق وغيره، ما عندي أكثر مما قيل في البيان السابق وما صدر من فتاوى، والذي يرجع إلى موقع المسلم سيجد فيه مجموعة من الفتاوى، حتى أني بعضها ما اطلعت عليه إلى البارح بعدد من كبار علمائنا ومشايخنا في بيان القول الحق فيما يتعلق فيما يضوع العراق. وحقيقة من باب الشكر لأهله كانت خطبة الشيخ عبد الرحمن السديس بالأمس قبل الأمس في الحرم، كانت خطبة يشكر عليها فيما يتعلق بالعراق وحديثه عما حدث للمسلمين هناك. وأقول للإخوان، وربما رأى بعضكم بعض ما نشر في الصحف الأيام الماضية ما يتعلق بمقابلة وغيرها، لا أقسمكم أنني مع كل هذه الآلام التي حدثت لإخواننا في العراق في اللوجة أنني متفائل. يقول كيف تتفائل؟ ما فعلته أمريكا من أكبر الهزائم في التاريخ، هي مهزومة، تقتل أناس في المساجد، تمنع الماء والطعام عند المأسورين رجال وأطفال ونساء، رأينا طفل عمره ما يبلغ 10 سنوات يأسره مجموعة من الجنود الأمريكاني. الهزيمة هي هزيمة مبادئ، كما قلت لكم مرارا حقيقة الانتصار هي انتصار المبادئ، الانتصار الحقيقي انتصار المبادئ. تذكرون الدرس الماضي، سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. ومع ذلك قتل السحرة، مع أن من أتباع موسى عليه السلام ما بقي منهم أحد، والله حكم أنهم هم الغالبون. إذا ما هو الغلبة؟ ثباتهم على مبدأهم، لا ضير، قالوا لفرعون لا ضير، سو اللي تقدر عليه، تقضي ما أنت قاض. لاحظ الآيات في القرآن، تقضي ما أنت قاض، وفي آية أخرى في الشعر لا ضير. لا يتم قضية الانتصار والغلبة أن نقتل لما نقتل، الانتصار والغلبة أنهم ثبتوا حتى لقوا الله جل وعلا، فأنهم كانوا في الصحبة في الصباح سحرة فجار، وفي المساء شهداء أبرار، شهداء أبرار عليهم السلام، لأنهم ثبتوا على مبادئهم. أصحاب الأخدود كانوا في أول النهار مشركين يؤمنون بالملك يعتبرون هو ربهم، وبعد أن قال الغلام قل بسم الله رب الغلام قالوا آمنا برب الغلام، فقتلوا جميعا حتى الأطفال والنساء، مع ذلك ما في ذلك الفوز الكبير إلا لهم. كما أن الانتصار هو الثبات على المبادئ بالنسبة للمؤمنين، ولئن ذهبت أجسادهم لكن ذهبت والذين قتلوا في سبيل الله فليضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. كذلك اعكس المسألة بالنسبة لما يفعله اليهود في فلسطين أو أمريكا وغيرها وحلفائها في الفلوجة، والله من أعظم الهزائم، هزيمة في المبادئ. أين دولة العدالة والديمقراطية؟ أين أين أين الذي عشعشت في قلوب بعض المسلمين سنوات كانوا يدافعون عنها؟ انظر ماذا تفعل، من يستطيع يدافع عن أمريكا وعن مبادئها؟ فأقول الأمر أيها الأحبة، أما من ناحية الحكم فالأمر واضح وجلي، وهل يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ أقول في فتاوى موجودة، ارجعوا إلى مواقع وخاصة فيما اطلعت عليه موقع المسلم، تجدون في فتوى لعدد من علمائنا ومشايخنا متفرقة، بعضها جماعية وبعضها فردية، تكاد هذا مضطرب، والله أعلم. وهذا ينظر فيه تفاصيل لا أريد أن أسترسل فيها عن قضية الذهاب للعراق أو عدم الذهاب، لأن سبق أن تحدثت في هذا أكثر من مرة أنني لا أنصح الشباب بالذهاب إلى العراق، ولا زلت على هذا القول وعلى هذا الرأي، والأمر واضح بالنسبة لي. لكن هذا يبقى أنه جهاد، ويبقى أنه بالنسبة لإخواننا هناك مجاهدين، وجوب دعمهم بالمال والدعاء والدفاع عن أعراضهم، والله أعلم. سأتجاوز بعض الأسئلة التي في مجال لتأجيلها أو الاعتذار عنها. بعض الأخ يسأل عدد من يقول عدد من الموجودين في الدرس وبيع دروس المشايخ أئمة ومؤذنين يتركون مساجدهم، ما حكم ذلك؟ أقول إذا كان كلف من يقوم بالأمر على وجهه الصحيح، يعني من إذا كلف من هو مثله أو أفضل منه فلا حرج. إذا كان المؤذن كلف من هو مثله أو أفضل منه فلا حرج. الإمام إذا كلف من يصلي بالناس وهو مثله أو هو أفضل منه، نعم أنا أصلي في بعض المساجد فيها أئمة فضلاء أخيار، ولكن ينوبون أحيانا بعض الأئمة والله ما شاء الله في قراءتهم في صلاتهم في عبادتهم تجد الفضل هذا أو هذا، إن وجدت هذا أو هذا، لكن بعض الأئمة هداهم الله يضيعون المسجد، يجلس الناس ينتظرون ولا يعلمون هل سيأتي أو لا، أو يكلفون أناس قد لا يحسنون صلاتهم أو لا يقيمون أذانهم كما ينبغي. فأقول إذا كان الإمام أو المؤذن سواء ذهب لدرس أو محاضرة أو لعمل طارئ كلف من هو مثله أو أفضل منه ولم يؤثر في الصلاة فلا حرج في ذلك، بل يتبعه خروج بعض الإخوان يقول بعد ما يؤذن يخرج بعض الأئمة، لا حرج في ذلك، لأنه إذا خرج من المسجد من أجل أن يصلي في مسجد آخر. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أما هذا فقد عصى أبا القاسم، فلأنه خرج ما بين، قد يكون خرج تضيع عليه الصلاة، مثل بعضنا أحيانا يخرج يكون في المسجد يقول أخرج إن شاء الله سأذهب إلى الشفاء أصلي في الطريق، فقد تضيع عليه الصلاة، هذا ضيع الصلاة، وكم تضيع علينا الصلاة لهذا السبب، سأصلي قدام لا باقي 10 دقائق قدام، فيفاجأ الناس بدأ يطلعون ويصلي وحده فيضيع الصلاة. أما إنسان ذهب لمسجده ليصلي بالناس وهو يعلم أنه قريب ويستطيع أن يصل إليه فلا حرج في هذا. هذه قصة طريفة أو سؤال طريف، يقول أرجو منك أن توافينا بالأخبار، الدرس ليس نشرة أسبوعية، نشرة للأخبار، الدرس الله يحفظك ليس للأخبار، الأخبار موجودة في مواقع، موقع المسلم، موقع الإسلام اليوم، مواقع كثيرة، مواقع مفكرة، ارجع للمواقع تجد الأخبار، ولكن أعانك الله على أداء دور هذه الأخبار وثمن هذه الأخبار. ما فائدة الأخبار إذا الإنسان يسمعها فيحمل وزرا على وزر، يرى المآسي والمصائب والمنكرات وساكت، اشتفت منها، أحسن لك ما تدري، أريح لقلبك ألا تعلم ولذمتك ألا تدري. أما إذا كنت ستقوم بما يجب وتشارك المسلمين في همومهم وتغير المنكرات فمواقعها موجودة والله المستعان. هذا سؤال جميل يسألني أحد الأخوة، يقول ألاحظ أن بعض الأخوان عندهم مصاحف كثيرة في البيوت أو في مكاتبهم أو في غرفهم ولا يقرأون فيها، هذا أخشى أن يكون من هجر القرآن، يعني أخذت مصحف من المسجد، طبعا لا يجوز إخراجه من المسجد لأن الوقف، لكن واحد يكون عنده عدة مصاحف لا يحتاج إليها ولا تقرأ فأخشى أن يكون من هجر هذا المصحف، لو وضعته لمن يقرأ أو لا. أما إذا كان عندك المصحف للقراءة فيه ولو بين فترة أخرى أو للمراجعة أحيانا فإن شاء الله هذا لا حرج فيه، لأن لا نريد أن تخلو البيوت من المساجد. هذا أخ أجيبه لطلبه، ما أدري عنه قاصد فعلا الكمال ولا له غرض آخر، لكن لا حرج، يقول أكمل البيت، يعني نحن في مسابقة ولا في، يقول اشتدي أزمة تنفرجي، لمعنى البيت أكمله، يقول الشاعر اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج، أي بالانكشاف، البلج هو الانكشاف والسفر وهكذا. أقول أبشر يا أخي، نعم أراد الأخ يبدو بأدب يذكرنا هذه القضية أن هذه الأزمة ستنفرج إن شاء الله، فاشتداد الأزمة مؤذن بانتهائها، اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج، أي بالانكشاف والظهور والبيان، نعم انفرج الصبح أو بلج الصبح وغيره، هذا ما يتعلق بهذا الحكم. أما السؤال الآخر فقد أجبت عنه مرارا في حكم قراءة الفاتحة، يقول هل الاستماع للأشرطة وقراءة الكتب النافعة من الذكر؟ يختلف، استماع للقرآن نعم من الذكر، وغيره قلت عبادة لكن لا يلزم أن يكون من الذكر. هذا السؤال عن التكبير الجماعي في المكرهون يوم العيد، هذا لا أصل له، التكبير الجماعي في يوم العيد لا أصل له، والسلف كانوا يكبرون لكن لا يكبرون جماعيا إنما يكبرون فردا فردا، ويجب أن نحذر من البدع والفتن خاصة الآن مع الانفتاح الإعلامي وخروج بعض القنوات الفضائية تقدم بعض المبتدعة يفتون للناس، فالعوام يحدث لهم مشكلات قد يدلونهم على باطل، ولذلك الله المستعان. هذا السؤال عن يقول من خرج من الدرس الآن مثلا أو من المسجد عفوا ما أقوله ليتوضأ ورجع، هل يلزمه أن يصلي ركعتين؟ القول في الصلاة الركعتين في خلاف قوي جدا، فتعرفون حديث أبي قتادة وأيضا حديث الصحيح لما دخل رجل النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال هل صليت ركعتين؟ قال قم فأتي بركعتين أو صلي ركعتين. فقال جمهور من العلماء بوجوب الركعتين، وقال آخرون بأن الركعتين ليست واجبة، أنه لا يلزم. فالمسألة خلاف قوي. وفقط أنقل لكم نقلا ترجيح شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين أنه يقول بعدم وجوب الركعتين، وخاصة سألني بعض الشباب المعتكفين في المساجد يقول أنا وسط الليل أقوم أتوضأ، ولو توضأت يعني ينقض يعني يذهب إلى دورة المياه لقضاء الحاجة، يقول لو توضأت حتى أصلي ركعتين يقول على لغتنا يقول طار النوم، وهذا مشكل يؤثر في عبادتي. فلذلك رجحتهم قلت لهم هذه فتوى الشيخ محمد فلا يلزمكم. فعلا في مشقة، خاصة بعض الأخوان يقول أخرج بالليل مرتين ثلاث، لكنه لو فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما استيقظ وتوضأ وصلى هذا هو الأكمل والأفضل. فالمسألة فيها خلاف قوي جدا، من قال بوجوب الركعتين، ومن إذا دخل المسجد بحديث أبي قتادة وغيره، وبعضهم قال لا لقصة الرجل الذي جاء وجلس ولم يصلي ركعتين، لم ينقل أنه صلى ركعتين، ولأحاديث التي النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر إلا بغير هل علي غيرها، استدل بأحاديث وعمامات كثيرة والله أعلم. ما أدري كم بقي على الوقت. هذا الأخ يقول أين يكون تحريك الأصبع أثناء التشهد الدعاء؟ الأمر واسع يا أخي الكريم، بعض العلماء قال في كله، بعضهم قال في مواطن الدعاء فقط، وبعضهم قال لا يرفع الأصابع إلا في مواطن التشهد فقط، والأمر واسع ولا أريد أدخل فيه ولا في تفصيله والله أعلم. يقول الله لفظة الله يوفق يا فلان ولا ينسانا، هل هي صحيحة؟ نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم ثابت، لكن معنى النسيان ليس كما نفهمه، الله سبحانه وتعالى لا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى، فهو لا ينسى سبحانه وتعالى. لكن هذه العبارات الاحتياط فيها أولى، لكن في المقابل اسمحوا يا أخوتي، بعض الشباب رأيتهم بل في بعض المجالس من طلاب العلم ينكرون أمور قبل أن يتبينوا فيها، وأذكر يعني مسائل قد يكون فيها سعة. في يوم العيد كنا في مجلس، واحد من الأخوان من المشايخ يعايد واحد وقال له تقبل منه صالح الأعمال، فجاء عامل قال ما يجوز هذا، كيف تقول صالح الأعمال مقبولة؟ ما قال كنا مقبولة، فتقد أديت أنت على مصالح الأعمال لكن ليست من صالح الأعمال. أنا عندما أقول تقبلنا صالح الأعمال يعني الظاهر الذي عبادتي الظاهرة من صيام وذكر، ثم أيضا قد يعمل الإنسان عمل مصالح الأعمال لكن تأتي أسباب تمنع من قبوله، نعم تأتي أسباب أخرى تمنع من قبوله كما ورد الأحاديث. ولعل إن شاء الله أفصل لكم المسألة. أردت أن هناك من يتعجل في بعض المسائل، كنا ننبه الناس تنبيه، نقول الأولى أن لا تفعل ذلك، مثل عند العوام كلمة كلك بركة، نعم كلك بركة. رأيت مع طلاب العلم كنا في مجلس، قال مضيفنا رجل فاضل طيب عامل، فقال الشيخ كله بركة، فقام واحد من الشباب وأنكر على هذا وأحرج الناس في المجلس، وقال من قال كله بركة؟ عنده معاصي وعنده آثام ما هو بنبي، حتى أدبه ما يصلح هذا الكلام. فبينت أنا قلت لا، هذا من باب الدعاء، خبر من باب الدعاء، أسأل الله أن يجعله مباركا أينما كان. ثم سألت شيخنا الشيخ عبد الله بن جبريل عن هذه المسألة وقال لا حرج فيها. طبعا الأخ الذي أنكر نقل عن أحد العلماء، وأقول الأولى عدم استعمالها، لكن فرق أن تكون الأولى عدم استعمالها الاحتياط أو أن تأتي تنكر، وخاصة أن من فيه في المجلس ما هو أعلم منك ومن هو أكبر منك سن، ثم تحرج الناس جانب الأدب أمام الناس. فحقيقة فسألت بعض منهم الشيخ عبد الله قال أبدا أرى لا حرج فيها، مع أنني أنا أرى أنه لا حرج فيها حتى من باب أنه خبر بمعنى الدعاء، مثل عندما يقول إنسان لا رحمه الله، ترى رحمه الله خبر صفة الماضي رحمه الله غير يرحمه الله، لكن تجوز لا رحمه الله خبر حسب بمعنى الدعاء، نسأل الله أن يرحمه يعني. وهكذا فيجب دلالات الألفاظ. فبعض الشباب من حرصهم أو قد يقرأ له كلام في جريدة أو في كتاب ويستعجل، خاصة إذا كان الذي عليه الناس ممن تعرفهم بسلامة العقيدة وسلامة المنهج، اتهم نفسك حتى تحرر الموضوع إلى آخره. إذا حررت الموضوع وتثبت لك وناقشت العلماء هنا لا مانع، ثم الإنكار له درجات، لا بد من الحكمة، فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. أما هكذا أقول قرأت، قلت الأخ الذي كان ينكر قلت ما قال لك؟ فناقشته في المسألة قال لا فسكت. قال اسأل الشيخ فلان. قلت أنا ما أتعلم الشيخ فلان أسألك أنت، أنت اللي أنكرت. الشيخ فلان ما أنكر، يمكن لو ناقشت الشيخ فلان لوجدت عنده قول آخر. فالحقيقة كنت أكلمه بالهاتف. إنكار بعض الأمور فيها استعجال بعض الأخوان، لا شك أن قصدهم الخير والحرص، لكن يجب أن يتحرى خاصة فيما درج عليه الناس وفي أمر تعرف أنهم غالبا من أبعد الناس عن البدع وغيرها. ولا يعني أن كل ما عليه صواب أنهم كل ما عليه صواب، لا، في أخطاء ويجب أن تصحح الأخطاء، ويجب أن نبتعد عن بعض الألفاظ المجملة، ألفاظ التي يحتمل منها أشياء كثيرة. لكن أيضا أسلوب إنكارها يحتاج إلى تعليم وتبين وتأكد وتثبت، والله أعلم. أقف عند هذا الحد للأذان ونواصل بعد الأذان إن شاء الله.